بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي المنطلق، تأليف محمد أحمد الراشد، يقرأه عليكم طالب حكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. اجلس بنا نؤمن ساعة. بين يدي هذه السلسلة في بيان غايتها ومنهجها، لن ينفك الداعية المؤمن بين جذبين: جذب إيمانه ونيته وهمته ووعيه وشعوره بمسؤوليته فهو من ذلك في عمل صالح أو عزمة خير، وجذب الشيطان من جهة أخرى وتزيينه الفتور وحب الدنيا فهو من ذلك في غفلة وكسل وطول أمل وتراخ عن تعلم ما يجهل. وهذا التردد بين الجذبين أزلي قديم لا ينقطع، وبسببه أوجب المؤمنون على أنفسهم جلسات تفكر وتأمل وتناصح، يتفقدون فيها النفس أن يطرأ عليها كبر أو بطر، والقلب أن يعتوره ميل، والعلم والإيمان أن يتلبس بإفراط يزيد بدعة، أو تفريط يهمل أمرا وإرشادا. وقد ترجم معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الإحساس بكلمة غدت مادة في دستور أجيال المؤمنين، فقال لصاحبه وهو يذكره: اجلس بنا نؤمن ساعة. فأخذها ابن رواحة فقال لأبي الدرداء رضي الله عنهما وهو آخذ بيده: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. فأخذناها عنهما، فكانت هذه المواعظ في فقه الدعوة ندعو معها داعية الإسلام أن يجلس مع كل موعظة ساعة يؤمن ويراجع نفسه وعلمه وهمته. بقية وأمل. وهكذا وضعت هذه السلسلة لتخاطب دعاة الإسلام من المصلين المعتزين بدينهم المتحلين بأخلاق المؤمنين دون الغافلين فضلا عن المنحرفين، ذلك أن العالم الإسلامي اليوم لا يحتاج لحل مشكلته إلى انتقال جمهور جديد من المنحرفين والغافلين إلى التمسك بالإسلام بمقدار ما هو بحاجة سريعة إلى توعية المتمسكين به وبعث هممهم وتعريفهم طريق العمل وفقه الدعوة. ولا تزال هناك بقية باقية من المؤمنين كثير عددها تكفي لقيام الخير الذي نبغي ونريد، إذا عرفت التجرد وتقللت من الدنيا وبعدت عن الفتن وصبرت في المحن وأجادت فن قيادة الأمة. ولهذا فإن هذه المواعظ سوف لا تورد كلاما فكريا في الموازنة بين الإسلام والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، ولا تحاور المخلطين الذين يجمعون مع الإسلام وغيره، بل اقتصرت على مخاطبة مسلم صادق الإيمان نقي العقيدة يتألم لواقع المسلمين الحاضر ويحزن، فتدله على طريق العمل المثمر وسبل الخلاص وما يلزمه من الارتقاء بتربية نفسه إلى مستوى متطلبات هذا الطريق، أو تخاطب مواعظنا داعية عرف طريق العمل وانخلع عن المحاولات الفردية وآثر العمل الجماعي مع ميامين نفروا لمقارعة الجاهلية والرجوع بالأمة إلى إسلامها، لكنه بحاجة إلى تثبيت وزيادة بذل وترقيق قلب القلب. فمن غفل عن هذه المقاصد أخطأ التعرف على أهمية هذه السلسلة واضطرب في الاستفادة منها. حاجة أهاجت القلب. ومن مارس التربية الحركية الإسلامية يدرك ندرة الكتب التي تفي بمثل هذه الحاجات من دون أن يكون فيها بعض العيب من حديث ضعيف أو تفسير مرجوح أو بلاغة متكلفة أو استعانة بأقوال أهل البدع أو استعمال لأسلوب معقد وتبويب يسرف في التقسيم يأباه الاسترسال الواجب في المخاطبات الإيمانية، أو حشر لسجع مملول متكرر، أو إيراد لكلمات وحشية غريبة واصطلاحات مخترعة مبهمة وأمثال ذلك. وإذا سلم كتاب من هذه العيوب ولم يكن مطولا طولا منفرا أو مختصرا اختصارا يجعله يسد القليل من الحاجة دون تغطية معظم المرحلة التربوية، أو مخلوطا بمباحث خلافية وردود فلسفية كلامية لا يحتاجها الداعية، فإنه قد لا يخلو من نقص عام يقتصر معه مؤلفه على ذكر أخلاقيات المسلم الفرد ويهمل ذكر مستلزمات الدعوة الجماعية والعمل الحركي. ثم إن الكثير من الكتب الحديثة قد أغفلت إيراد أقوال الأئمة من السلف ولم تحرص على بركة كامنة في نصوص الدعاة القدماء، فكان كل هذا مما أهاج القلب لتأليف هذه المواعظ، وبدأت بالاقتباس من القرآن الكريم، ثم ولجت الصحيحين للبخاري ومسلم، واقتصرت عليهما فلم أتعدهما إلا قليلا، وإلى حديث صحيح، وخلصت مواعظي بذلك من الحديث الضعيف والموضوع، ونخلت كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل، وكتب أخرى في الرقائق والتعريف بطبقات الصالحين، متحريا أبلغ الأقوال معنا ومبنى، معرضا عما صح معناه ورك لفظه، فضلا عن الذي جزل مبناه واشتبه مقصده، وحريصا على ما ينسب للصحابة والتابعين والأئمة القدماء، مقلا عمن بعد القرن الفاضل الثالث وإن كانوا نجباء، إلا الدعاة منهم، كابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي. أوهام وثقات. وأيضا فإني في هذا السياق قد استفدت من أقوال جمهرة من الزهاد الثقات الذين يظنهم بعض المتشددين ضعافا مبتدعين بسبب أقوال ابتداعية نسبها لهم من بعدهم هم منها أبرياء، كمثل إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث الحافي والجنيد البغدادي وعبد القادر الكيلاني. إبراهيم بن أدهم على درب الاستقامة. فأما إبراهيم بن أدهم فهو ثقة بإطلاق، وقد ترجم كتاب تهذيب التهذيب لابن أدهم ترجمة جيدة كشفت عن إجماع النقاد من علماء الرجال على توثيقه. ولعل من اللازم أن أذكر القارئ هنا بأن هذا الكتاب يعتبر المرجع الرئيس الأول في علم الرجال، فقد ألف الحافظ المقدسي كتابه الكمال في أسماء الرجال، وأودع فيه جميع أقوال الأئمة في رجال الصحيحين والسنن الأربعة، معتمدا على تواريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم وكتب ابن معين وأصحابه وأمثال ذلك. ثم جاء الحافظ المزي فاختصره وسماه تهذيب الكمال، وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني من بعد فاختصره وزاد عليه أشياء فاتتهما وهي كثيرة، وعقب عليهما وسمى مختصره تهذيب التهذيب. ولازالت المقارنة بين كتاب ابن حجر هذا وبين المصادر الأصيلة التي اعتمد عليها هؤلاء الحفاظ الثلاثة مما طبع ورأيناه تبدي دقة بالغة في نقلهم النصوص منها، وأثمن توثيق تبديه ترجمة ابن أدهم في تهذيب التهذيب يكمن في قول الإمام يحيى بن معين فيه، فقد قال عنه إنه عابد ثقة. واصطلاح ثقة عند ابن معين يدل على منزلة أعلى من مجرد الصدق، فالثقة عنده وعند معظم الأئمة هو من كان صدوقا ورعا بعيدا عن البدعة الغليظة. وناهيك بابن معين ناقدا للرجال، فقد انعقد الإجماع على قبول رأيه لما له من تشدد بالغ في توثيقهم. ونتقدم قليلا لنجد محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي يقول في ابن أدهم أيضا إنه ثقة. وما أدراك من ابن نمير هذا؟ هو درة العراق كما يقول الإمام أحمد بن حنبل، وتلمذ له البخاري وروى عنه في صحيحه، وسماه الحسن بن سفيان الفسوي ريحانة العراق. وقال علي بن الجنيد كان أحمد وابن معين يقولان في شيوخ الكوفيين ما يقول ابن نمير فيهم، فهو العمدة في التعريف برجال الكوفة. وقد عاش ابن أدهم دهرا طويلا في الكوفة قبل أن ينزل الشام وبعد ذلك، وكذلك الإمام النسائي صاحب السنن، فقد قال إن ابن أدهم ثقة مأمون أحد الزهاد، والنسائي ثبت حجة في الرجال، يميل مذهبه إلى التشدد في توثيقهم كما هو معلوم عند أهل هذا الفن. وقال الإمام يعقوب بن سفيان إبراهيم بن أدهم من الخيار الأفاضل، وهذا اللفظ يتجاوز مجرد الاعتراف له بأهلية رواية الحديث إلى الإقرار بالخيرية والفضل له. وقال الإمام الدارقطني صاحب السنن إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث. وقال العجلي ابن أدهم ثقة. والعجلي ناقد بصير متخصص في النقد، ولكتابه في الثقات منزلة عند المحدثين. وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان ابن أدهم صابرا على الجهد والفقه والورع الدائم والسخاء الوافر إلى أن مات في بلاد الروم سنة 161 هجرية. ولعل أحدا يتململ هنا ويقول ابن حبان متساهل في التوثيق، وينسى أن التساهل المنسوب إلى ابن حبان مخصوص في الذين لم يجد أحدا يوثقهم أو يجرحهم، فيرجح جانب الستر فيهم ويصنفهم في الثقات من دون إطراء، ولكنه هنا يطري على رجل معروف مشهور. وقال أبو الأحوص رأيت من بكر بن وائل خمسة ما رأيت مثلهم، فذكر ابن أدهم فيهم. ومن لا خبرة له بعلم الرجال يمر على مثل هذه الأقوال مرورا عابرة لجهله بمنازل أصحابها، ولا يدري مثلا أن أبا الأحوص هذا هو شيخ جمهرة من شيوخ البخاري، وحديثهم عنه متوافر في الصحيح، وكان كوفيا معاصرا لإبراهيم بن أدهم، وذكروا عنه أنه كان ثقة صاحب سنة واتباع، أي أنه كان صحيح العقيدة حاثا على اتباع السنن داعيا إليها، ولم يكن يروي الحديث فقط. ومن كان في مثل هذه الحال كيف يصوغ له توثيق مبتدع؟ وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: رحم الله أبا إسحاق، يعني إبراهيم بن أدهم، قد يكون الرجل عالما بالله ليس يفقه أمر الله. ومرة أخرى يتعرض قليل الخبرة هنا للوهم حين يظن أن هذه الكلمة تحمل شبه تضعيف لما في ظاهرها من إشعار بذلك، ولكنها أقرب الكلمات إلى توثيق عقيدة ابن أدهم. فابن عيينة يقر هنا بأن ابن أدهم من العلماء بالله، أي بتوحيده وصفاته، لكنه ليس بفقيه في الأحكام والأمر والنهي وفروع المعاملات. وهذا القول على الأخص ينفي الجانب الذي يرتكز عليه من يتهم ابن أدهم، إذ أن ابن عيينة وإن أقام بمكة وصار إمامها إلا أنه كوفي الأصل، وله مع ابن أدهم مجالس. هذه هي التوثيقات التي أوردها ابن حجر خلال ترجمة إبراهيم في تهذيب التهذيب، ويمكننا أن نضيف لها توثيقات أخرى تؤخذ بالقرينة من نفس الترجمة. فقد ذكر أن إمام الكوفة سفيان الثوري المعاصر لابن أدهم قد روى عنه الحديث، وكذلك الأوزاعي إمام الشام، وروايتهما وإن لم تكن دلالة توثيق كاملة إلا أنها تلقي في القلب نوع اطمئنان. ومن القرائن الأخرى أيضا أن الترمذي روى له في باب الطهارة من سننه حديثا معلقا، وما هي بدلالة توثيق كاملة نقولها مرة أخرى، لكننا نعرف أنهم كانوا يتجنبون أصحاب البدع العظيمة والعقيدة الفاسدة. ولهذا نجد ابن تيمية قد سبقنا فشهد لابن أدهم وقال: أما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم. وهذه تزكية ظاهرة لعقيدة إبراهيم تتجاوز مجرد الإقرار له بالصدق. ويهم بعضهم حين يفهمون أن توثيقات النقاد الذين ذكرناهم لابن أدهم تقتصر على توثيق روايته للحديث دون تزكية عقيدته، وأن أصحاب الحديث قد يروون لمبتدع صادق. فهذا القياس لا يرد، إذ أن الصادقين أصحاب البدع الذين أوردت المدونات الحديثية لهم شيئا من رواياتهم كانت بدعتهم معروفة مشهورة في جيلهم، فذكرها النقاد ونصوا على تلبسهم بها، ومع ذلك أجازوا الرواية عنهم وجعلوا حديثهم حجة أو صالحا للاستشهاد به بمقدار بدعتهم. أما الذين أطلقوا فيهم القول بالتوثيق فيشمل قولهم توثيق عقيدتهم، وأجزم بذلك وإن لم يكن بين يدي قول ناقد يقرر ذلك قاعدة، ولكنه الاستقراء الذي جعل ما أقول واضحا لدى كل متداولي علم رجال الحديث. فإن جمع أقوال علماء الجرح والتعديل على نحو ما أودع في كتاب تهذيب التهذيب لم يترك أحدا من المبتدعة إلا وذكرت بدعته في ثنايا ترجمته، إن أغفل ذكرها ناقد ذكرها آخر ولا بد، ولم يفلت أحد من تدقيقهم. فتضعيف إبراهيم بن أدهم إذن يصطدم بعقبة توثيق القدماء له، خصوصا وأن فيهم ابن عيينة الذي صرح بأن ابن أدهم من العلماء بالله، ناهيك عن شهادة ابن تيمية له بالاستقامة، وهو الخبير بجزئيات المواقف العقائدية لأجيال المسلمين التي سبقته، خبرة لا نستطيع التقليل من شأنها. فضيل سيد المسلمين. وأما الفضيل بن عياض فعالي المكانة، وخصه كتاب التهذيب بترجمة رائعة، وأول من يوثقه صاحبه أمير المحدثين عبد الله بن المبارك، إذ قال: وأما أورع الناس ففضيل، وقال: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل، وقال: إذا نظرت إلى فضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي. وظاهر أن توثيقه هذا لا يشمل الرواية فقط، بل هو يقر بالأفضلية العامة، ولا يكون أفضل الناس من هو مبتدع. وقد روى ابن المبارك عن الفضيل تأكيدا لقوله فيه، ووثقه أيضا إمام العراق عبد الرحمن بن مهدي، فقال: فضيل بن عياض رجل صالح ولم يكن بحافظ، وروى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة. وكذلك سفيان بن عيينة إمام مكة، قال فضيل ثقة وروى عنه. وقال شريكني القاضي نموذج العدل لم يزل لكل قوم حجة في زمانهم، وأن فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه. وقال أبو حاتم صدوق. وقال الدارقطني إمام بغداد ثقة. وأما النسائي فقال ثقة مأمون رجل صالح. ورأى شيخ البخاري الحسين بن حريث حديث الفضيل حجة وروى عنه. وعده القواردي شيخ البخاري ثاني أفضل المشايخ الذين رآهم وروى عنه. ووصفه عثمان بن أبي شيبة الكوفي شيخ البخاري ومسلم بأنه كان ثقة صدوقا وليس بحجة، أي يطلب لحديثه متابعة. وقال العجلي كوفي ثقة متعبد رجل صالح. وقال ابن سعد صاحب الطبقات كان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات ووصفه بالورع الدائم والخوف الوافر والبكاء الكثير. ومن القرائن الدالة على حسن حاله رواية رهط آخر من الثقات عنه، فقد روى عنه الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان إمام البصرة وشيخ البخاري ومسلم يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وهما من أصحاب مالك الكبار. وشيخ البخاري أحمد بن عبد الله بن يونس أحد رؤوس العلم في الكوفة. ومسدد بن مسرهد الذي قال فيه البخاري خلال صحيحه هو مسدد كاسمه. وعبد الله بن الزبير الحميدي ثالث المزني والبويطي في صحبة الشافعي. وإمام خراسان قتيبة بن سعيد، وهما من شيوخ البخاري ومسلم. وحديث الفضيل نفسه تجده في الصحيحين، ولم يضعف إلا قطبة بن العلاء إذ اتهمه بأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان رضي الله عنه، فقال ابن حجر لم يلتفت أحد إلى قطبة في هذا. وأورد عن الفضيل ما يدل على توقيره لعثمان عكس ما ادعاه قطبة. وأما ابن تيمية فقد أكثر من مدحه فسماه في موضع سيد المسلمين في وقته، وعده من المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ. وأسلفنا أنه عده في المستقيمين من السالكين، وعده في الفتوى الحموية من الأئمة، وذكر عنه عقيدة صحيحة. معلم الزهد. وأما بشر بن الحارث الحافي فقد قلده أبو حاتم وسامة مع تشدده البالغ فقال ثقة مرضي. وقيل لأحمد بن حنبل مات بشر، فقال مات رحمه الله وما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن عبد قيس، وعامر هذا تابعي ناسك من أقران أويس. وقال الإمام إبراهيم الحربي ما أخرجت بغداد أتم عقلا ولا أحفظ للسانه من بشر. وقال ابن حبان في الثقات أخباره وشمائله في التقشف وخفي الزهد والورع أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. وقال الدارقطني ثقة زاهد جبل. وقال الخطيب البغدادي كان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد، وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة المذهب وعزوف النفس. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي ثقة فاضل. كل ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب. وأخباره في الانتصار للإمام أحمد خلال محنة خلق القرآن مبسوطة في كتاب ابن الجوزي حول مناقب أحمد، ولا أعلم أحدا ضعفه. وأما تركه التكسب واعتماده على ربح أخته من بيعها الصوف المغزول فليس بعيب، إذ كانوا يرون أنفسهم معلمين للأمة يجب تفرغهم. وكان شعبة بن الحجاج رأس أهل جيله من المحدثين متفرغا للحديث يعيش على مال أخيه الكادح، ولم يعبه أحد بذلك. الجنيد من أئمة الهدى. أما الجنيد فلنا فيه توثيق ابن تيمية قال كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة إمام هدى، وكررها بعد فقال والجنيد وأمثاله أئمة هدى. وقال كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما. ولما بين الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية قال وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لهم، من اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل. وعده في أخرى ضمن المشايخ الموثوق بهم، ووصفه أيضا بأنه شيخ عارف مستقيم، وأثنى ابن القيم عليه كذلك في مواضع من المدارج. الكيلاني القدوة. وذكر ابن تيمية الشيخ عبد القادر فوصفه بأنه من أعظم مشايخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر، ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية. وعده في ثنايا كلام آخر من أئمة الدين، ثم جعله في جملة المشايخ أهل الاستقامة، وسماه ابن القيم الشيخ العارف القدوة. غنيمة الزهاد لنا فيها سهم. فها قد بان لك أن سلسلتنا هذه لا تعتمد إلا على ثقة نال تزكية أئمة نقاد الرجال، والحقيقة أن المسلم يستطيع أن يوسع دائرة اعتماده ويستفيد من بعض أقوال لآخرين من الزهاد غير هؤلاء، ابتعدوا عن كفر وحدة الوجود وما يقاربه من البدع الغليظة، لكنهم لم يستطيعوا الخلاص من بدع دون ذلك أدت بهم إلى بعض الشطحات والمجازفات. فإن هذا الاعتماد الموسع لأقوال مثل هؤلاء المخلطين قد أجازه ابن القيم، واعتبره منهج أهل العدل والإنصاف، وقرر أن هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بها في سلوكهم، وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. والطائفة الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. ثم قال مؤكدا منهجه الوسط هذا أن البصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. وقد كان مدارج السالكين لابن القيم ذلك الكتاب الرائع أوضح ثمرة لمنهجه هذا، ومع ذلك فإننا آثرنا التشدد وعزفنا عن ساعة منهج ابن القيم وحصرنا أنفسنا في دائرة الثقات فقط، حبا في أن لا نترك لناقد مجالا، فلم نقرب الضعفاء من أصحاب الشطح، ولا ذكرنا كتابا فيه مدحهم وذكر أقوالهم إذا اضطررنا لنقل أقوال الثقات منه، احتياطا وحذرا أن يعتقد الداعية الناشئ الصلاح المطلق لهذه الكتب المشوبة أو يظن أننا نزكيها ونجيز له مطالعتها. إحياء يقتبس من إحياء إلا إحياء علوم الدين للغزالي. إن أصر المتشدد على اعتبار أخطائه شطحا فإن السهم في غنيمته مؤكد لكل من يطلبه. وما زاد ابن تيمية خلال الرد على المنطقيين ومجموع الفتاوى على أن ناقش بعض تأثراته بالأشاعرة، ووجدنا من السهل علينا وعلى الناشئ تجنب ما في الإحياء من أحاديث ضعيفة أو دعوة إلى مبالغة في الزهد يذهب فيها إلى أبعد من مجرد التقلل. وآثرنا أن نسلك مسلك أبي الحسن الندوي حين رأى أنه على ما تعقب على الغزالي في الإحياء من إيراد أحاديث ضعيفة بل موضوعة في كثير من الأحيان، وأشياء من كلام الصوفية الممعنة في الغلو وهضم النفس وترك المباحات، وقد لا تتفق مع أصول الدين ومع ما ورد فيه من مواد كلام الفلاسفة، إلى غير ذلك من مآخذ تعقبها العلامة الحافظ ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية مع اعترافهما بفضل الكتاب، فإن كتاب الإحياء في مقدمة الكتب الإسلامية التي انتفع بها خلائق لا تحصى في كل عصر وجيل، وأثرت في النفوس تأثيرا لا يعرف إلا عن كتب معدودة، ولا يزال الكتاب الذي يكثر قراؤه والمعجبون به والمتأثرون به في أكثر البلاد، ولا يزال ثروة زاخرة في الدين ومصدرا قويا من مصادر الإصلاح والتربية. ولا نجادل في أن الداعية الناشئ مكلف بأن يكون له كثير نظر في القرآن والصحيحين وشروحهما قبل أن يبيح لنفسه النظر في الإحياء وكتب الزهد والرقائق، وأن يقدم بين يدي مطالعته لها مطالعة مدارج السالكين لابن القيم وتلبيس إبليس لابن الجوزي وطائفة من كتب ابن تيمية، ليتجنب العمل بما يرى في كتب الزهد من أحاديث ضعيفة واصطلاحات تحمل أكثر من وجه، ورياضات ذكروها لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأما كتب من اعتقد وحدة الوجود ولهج بها وجعلها ديدنة واقتفى أثر الحلاج والبسطامي وابن الفارض، فالواجب اطراحها، ولا بد أن يكون داعية الإسلام في عافية مما فيها. وقد طهرت هذا الكتاب من ذكرهم وذكر أقوالهم تطهيرا. قدوات. ثم إني تتبعت بعد كتب الزهد سير الدعاة من الفقهاء والمحدثين والأمراء في تاريخ الطبري وتهذيب التهذيب وطبقات ابن سعد وطبقات الشافعية وطبقات الحنابلة وتاريخ بغداد وأمثالها، واستللت منها فوائد كثيرة أضفتها إلى ما اقتبسته من الحديث وأقوال الزهاد، فكان ما شاء الله من النص القديم المبارك الجامع لفقه أطباء القلوب من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم خير الناس، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد. سادة وفتوح. وعرجت بعد ذلك على إنتاج العصر الحديث ولباب أقوال قادة الحركات الإسلامية المعاصرة، فبدأت بأبرك وأصفى وأصدق كلام فيه كلام الإمام البنا رحمه الله، ومررت بما كتبه الشهيد سيد قطب والأستاذ المودودي وأعلام من الدعاة إلى الله وآخرين من الثقات الذين ما كانت مشاعرهم بعيدة عن الدعوة والدعاة كمصطفى صادق الرافعي وعبد الوهاب عزام وغيرهم. وكان بعض إكثار في اقتباسي عن سيد، فإنه كما وصفه الأستاذ الندوي من فتوح الإسلام الجديدة. ومن عرف رسائل الإمام البنا وميز عبارات المودودي في الجهاد ومنهاج الإنقلاب الإسلامي ونظرية الإسلام السياسية، بدا له بوضوح أثرهما العميق في كلام سيد في التجمع الحركي والقاعدة الصلبة والمفاصلة، وتكشفت له أصول الكثير من لفتاته وعباراته. ويبدو لي أن سيد قد قصد من ظلاله المنقح أول ما قصد شرح ورسم خطوط هذه القواعد الحركية في التجمع ومفاصلة الجاهلية وتربية الصفوة المؤمنة المختارة، مقدما لدعاة الإسلام مادة الوعي الحقيقي الصائب. وستقوم هذه المواعظ بانتقاء أهم ما تناوله قلم سيد في الفقه الحركي في مختلف المناسبات التي أتاحتها الآيات، مع شرح فقه الظلال بما يماثله مما في كتبه الأخرى وبما يكملها مما في رسائل المودودي وبما يكشف عن أصوله عند الصحابة والتابعين وفقهاء الصدر الأول. وإنما اقتصرت في النقل عن هؤلاء الأفاضل جميعا على ما يحتاجه الدعاة لإتقان عملهم وما يلزمهم من أخلاق المؤمنين لقطع الطريق من صبر وشجاعة وأخوة وخوف من الله ورجاء لرحمته وزهد وقصر أمل وطاعة قادة، ثم ما يجب أن يداووه من أمراض القلوب من غرور وكبر وهوى نفس ونكث بيعة، إضافة إلى بيانهم وجوب العمل الجماعي وفنونه وأصول تربية الآخرين. وهكذا ظفرنا بكل معنى حسن أشار إليه يحيى بن معاذ الزاهد لما قال: أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق. وأحسبه يعني مثل هذا الكلام الرقيق الذي استخرجته لك أيها الداعية من بطون هذه الكتب العميقة، وغيري إنما خلط ما استخرجه من الساحل بما ظفر به من الأعماق، وأبيت أنا إلا أن أستخرج لك من الأعماق فحسب، ولم أرض إلا كل نادر بليغ. وستعلم كم من الرفق كانت تحمله قلوب هؤلاء الرجال الذين أهدوا لك ثمرات تجاربهم ونتائج تأملاتهم، فخلدت كلماتهم وسرت في الناس معلنة عما لها من الاتصال بسند الحق. ولن تخلد الكلمة على الأجيال إلا إذا اتصلت بالحق والخير وكان لها من قوانين الله في خلقه سند ومن إلهامه لعباده مدد. ورب بارقة يرمي بها سلطان مسلط أو صنم مشهور فتدوي حينا وتأتلق زمانا ثم تصمت وتنطفئ وتكون كالشهاب يحور رمادا بعد التهاب، بما كان دويها من صوت الباطل للحق واتلاقها من زخرف الكذب للصدق. ولا ينطق بكلمة الحق الخالدة إلا عقل مدرك وقلب سليم، إلا قائل يعتد بنفسه ويثق برأيه فيرسل الكلام أمثالا سائرة وبينات في الحياة باقية، لا يصف وقتا محدودا ولا أمرا موقوتا ولا إنسانا فردا ولا حدثا واحدا، ولكنه يعم الأجيال والأعصار والبلدان والأقطار. وعلى قدر عظم القائل تجد هذا العموم في قوله: يبغي أن يجعل كلماته للناس منهاجا، وفي ظلمات الحياة سراجا وهاجا. رب شعر يرتاع منه الكلام. ثم إني وجدت بعض الكتب الإسلامية الحركية التربوية قد فصلت بلا مبرر بين النثر والشعر، وحرمت المربين من استعمال مئات الأبيات والقطع من شعر الرقائق أو شعر الحماسة أو شعر العقيدة والفكرة، مما قاله ثقات الشعراء القدامى والمحدثين وشعراء هذه الدعوة المباركة. والمرء ربما يسمع المعنى نثرا فلا يهز له عطفة ولا يهيج له طربة، فإذا حول نظما فرح الحزين وحرك الرزين وقرب من الأمل البعيد. وإن من الشعر حكمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على الصوت، يراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إلى صناعة من طرب الفكر. لهذا ملنا إلى إيراد الأشعار والاستعانة بها في هذه المواعظ، قاصدين أن نضيف إلى المعاني التي يستحسنها فكر الداعية نوعا من استحسان نفسه لها، ليرسخ المعنى ويطول تأمله وتذكره. وليس أدل على أهمية الشعر في نصر العقائد وترويجها ما كان له من دور في إسعاف أهل البدع وترويجها لدى العوام، مضادة لمساعي ابن تيمية وتلامذته عندما انبروا لتفنيدها ودمغها بحجج السنة الغراء. ولا ريب أن منطق ابن تيمية القوي أثر أثره، ولكن جفاف المنطق لا يقوى على مقاومة نضرة الشعر وفتنته، كما يقول شاعر الإسلام محمد إقبال، وهو كما قال: فإن الذي قلل من سريان كلام ابن تيمية في أوساط العامة هو ما كان عليه أئمة الضلالة الداعين إلى البدع من روعة البيان ورقة الشعر وتمكنهم فيه، حتى سحروا قلوب الناس بشعرهم من حيث لا يشعرون، ولم يتهيأ لابن تيمية شاعر مبدع يسانده. إن للشعر هذه القابلية في إسعاف من يستعمله وتزيين الخطأ أو الصواب، ونصرة الحق أو الباطل على حد سواء في كل شؤون الفكر وحقائق الحياة، إذ النفس الإنسانية تحب الجمال، والشعر جمال كله، وبإمكانه أن يزيد الحق والصواب نضرة وزهاء ورونقا ووضوحا، أو أن يخفي ما يشين صفحة الباطل والخطأ والوهم من خروق ونتوء وعوجاج، فيمطلي عيبه بالتزويق، ولا يتخلص من أسر الشعر وتأثيره إلا قلب عامر بالإيمان عمرانا كافيا. إن هذه الظاهرة الشعرية هي التي دفعتني إلى الاستعانة بالشعر في هذه المواعظ، ولئن كان يقلل من تذوق بعض الدعاة لهذا الشعر العربي الرصين الواضح الذي اخترته ما أصابهم من هذا الذي أصاب عموم الجيل العربي الجديد من ضعف الحاسة الأدبية، فإني أرجو أن يكون عملي هذا محاولة للارتفاع بهذا الذوق لدى الدعاة. ولئن كان باعي في الشعر قصيرا فإن في إنتاج الثقات غنى وبركة، ولئن كان أكثره منشورا من قبل فإن في هذا الانتقاء تقوية وحفظا وترويجا وبعثا جديدا له. سلف وأتباع. ولنا اقتداء في استعمال شعر الرقائق بالإمام أحمد، فقد كان يحفظ شيئا منه أملاه على ثعلب الأديب المشهور، وسمعه أصحابه ينشد الشعر، ووقف الشعراء بين يديه أيام محنته يمدحونه، بل تنسب إليه قطعة نظمها في عتاب علي بن المديني حين لم يصبر معه على العذاب، فقال له أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء. قال: يقولون: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. فقال: أعد علي. قال: فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني. وأما استعارة بعض الأبيات التي قيلت في مدح أناس ثقات من الخلفاء والقادة والكرماء لوصف دعاة الإسلام بها، فذلك مما لا يأباه العرف المأثور عن السلف، ونقتدي بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع أبيات زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان المري: دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر. في أبيات أخرى: فقال عمر: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه القناعة في جدوى الشعر وجوازه اقتبست الكثير من دواوين القدماء، ثم من دواوين وليد الأعظمي ومحمود آل جعفر والأميري وعبد الوهاب عزام وغيرهم، وكذلك أضفت شيئا من شعر إقبال شاعر الإسلام الفحل مما في دواوينه رسالة المشرق والأسرار والرموز وضرب الكليم. فدخل شعره لأول مرة في المواعظ العربية من بعد ما ترجمه عبد الوهاب عزام. وإقبال شاعر صحيح العقيدة، عميق الرؤية، سليم التفكير، وقد وثقه أبو الحسن الندوي وكرس له دراسة سماها روائع إقبال، كما وثقه المودودي في مقال مهم نشرته مجلة البعث الإسلامي الهندية، بين فيه فضل إقبال في توجيه الجيل الذي أسرته الحضارة الغربية وإبعاده عن ضيق القوميات وتأكيد صورة الدولة الإسلامية لديه، حتى إن الأستاذ المودودي وصف عمل إقبال بأنه عمل عظيم في مجال الإصلاح له قيمة لا ينساها التاريخ الإسلامي، وأنه استطاع إنقاذ الجيل المسلم الذي كانت تتلقفه فتن جديدة ونظريات مختلفة. وفوق هذا فقد كان لإقبال في أواخر حياته عمل مهم ضخم جدا في ميزان الإسلام، وهو تكريسه قلمه لفضح القاديانية والأحمدية والتحذير منهما. ووجدته شديد الإنكار على زيغ وحدة الوجود، خلاف ما يفهم البعض عنه أن صفاء فكر إقبال حدا بسيد، إلى أن يقول: قد رأيت بين أفكار محمد إقبال وبين وجهة نظري توافقا غريبا، قد تخطى المعاني إلى الكلمات خصوصا فيما يخص الوجدان والروح، وإني لشديد الشوق إلى دراسة إقبال ونصوصه. استرسال مع فطرة الجمال. والمجاز والجناس والتشبيه مثل الشعر، وصاحب الذوق يدرك أن حديث الحماسة يكون أبعد تأثيرا إذا ازدان بهذه الفنون البلاغية، ولذلك اقتبست منها ما يخلو من التكلف. وما المجازات والاستعارات والكنايات ونحوها من أساليب البلاغة إلا أسلوب طبيعي لا مذهب عنه للنفس الفنية، إذ هي بطبيعتها تريد دائما ما هو أعظم وما هو أجمل وما هو أدق. وربما ظهر ذلك لغير هذه النفس تكلفا وتعسفا ووضعا للأشياء في غير مواضعها، ويخرج من هذا أنه عمل فارغ وإساءة في التأدية وتمحل لا عبرة به، ولكن فنية النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيها، فتصنع ألفاظها صناعة توليها من القوة ما ينفذ إلى النفس ويضاعف إحساسها، فمن ثم لا تكون الزيادة في صور الكلام وتقليب ألفاظه وترداد معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة في شعور النفس. فمن الناس من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم طريق الحق. قادة أنا لهم تابع. ومن عجب أن يجعل البعض اعتماد المؤلفين على النقل من كتب معاصريهم عيبا يعيب به أسلوبهم ويقلل به من قيمة مؤلفاتهم ويفرح بمن لا ينقل ولو كان يصوغ أفكار غيره بألفاظه الخاصة، وهذا إنما مرده البطر العلمي، فإن الكاتب لابد له من الاستفادة من مجهود غيره، فيستعير منه الالتفاتة الجميلة والمصطلح الناجح والتعبير البليغ. وقد اقتبس السيد في الظلال نصف رسالة الجهاد للمودودي في مكان واحد. وفي هذه السلسلة كان لابد مع هذه الاستعارة العرفية من أن أتواضع أمام فحول الفقهاء وقادة الدعوة وأن أترك لهم التعبير عن أصول العمل الإسلامي، مقتصرا على جمع ما تفرق من أقوالهم محيا له بالتنسيق، مضيفا شيئا من الفوائد من خلال التعقيب عليه، فأدع الداعية أمام كلام من اتفقت كلمة الدعاة على توثيقه والقلوب على حبه، بدل وضعه أمام كلام مجهول مثلي، وما أنا بالذي يقرب شأوهم ويداني فضلهم، وإنما سوغت لنفس الاستعجال في المشاركة في تبيين فقه الدعوة، وأقحمت قلمي إقحاما في مجالاته سدا لذريعة حرمان الدعاة من معان ألمس لزوم الإسراع في تذكيرهم بها. أنسى بعضهم إياها ما هم فيه من خلاف أو حرص دنيوي، غير المعاني الأخرى التي أوردتها لهم مما يحتاجون لها في تفهيم الجدد وتربية الشباب، وذلك الذي عنيته إذ وصفت عملي بأنه إحياء لفقه الدعوة، فهو إحياء لكلام المعاصرين بالتنسيق والموازنة، كما أنه إحياء لكلام أولئك القدماء بالبعث من بعد نسيان في محاولة اجتهادية تكميلية من خلال الجمع بين الكلامين، نسأل الله تعالى السلامة والصواب فيها. فلأن شطرا كبيرا من هذه الاستدلالات يمثل أسطرا خفية أرجعناها بطول التفتيش والتنقيب في كتب التراث إلى ميدان التداول والمدارسة، أو يمثل أسطرا مهمة من بين بحوث طويلة للمعاصرين كان عملنا كالإحياء. فعنوان إحياء فقه الدعوة، وإن أشعر بتقليد الغزالي في إحيائه لعلوم الدين، إلا أن له من حقيقة دلالة لفظه نصيبا كبيرا. خلاصة متكاملة. وهكذا اكتملت هذه المواعظ في الدعوة وصفات الداعية، والمدونة اللطيفة في أعمال القلوب وترقيقها، وأظنها أول مواعظ شاملة تنخل وتغربل القديم وتستفيد من الجديد، والحماسة تمزج النثر بالشعر مجردة فقه العمل الحركي وأدب الرقائق والحماس دون فروع المعاملات، مسترسلة في الخطاب على الأسلوب الحديث غير مكتفية بإيراد الأقوال المستحسنة في تعداد جامد استسهلته كتب المواعظ القديمة، مع هجر كل كلمة يحتاج القارئ إلى قاموس لغوي لفهمها، والنقاء من الحديث الضعيف والإسرائيليات والأساطير وقصص الكرامات المبالغ فيها، والبعد جهد الإمكان عن تكرار اللفظ. فلكل فصل واعظ ضرب من التعبير أوحد، لا أعمل اللفظ المكرر فيه والرأي المردد. فهنا تجد رصانة القديم وشرحه الحديث، وبليغ النثر ورفيع الشعر، والمجاز الرمزي ومنطق التعليل، والعربية من البحوث والمعرب المترجم، في جمع متناسق يهديك زبدة التذكير وخلاصة الفقه، وحسبنا ذلك وكفى. فدونك والارتياد لنفسك وللشباب الذين معك من غرر الفكر، واغترف علما بغير رشاء، واستعد لاستقبال كل أصيل، فإني لم أبق حلبة منطق إلا وقد سبقت سوابقها إليك جيادي. ولقد بدأنا معك اليوم في هذه الحلقة ببيان ضرورة الانخلاع عن السلبية، ووجوب إنكار المنكر في عمل جماعي منظم، وسنطرق في الحلقات التالية إن شاء الله تعالى أبواب الجهاد والزهد وأصول التربية والتحذير من الفتن وسبل النجاة منها، وأحاديث عامة في الحث على العمل والتخلق بأخلاق المؤمنين، مع قصة حركية واقعية طويلة مسلة من التاريخ الإسلامي الحديث تروي امتزاج الوعي السياسي ببطولة فذة، ومباحث أخرى. وليلتفت الأخ الداعية إلى ضرورات عدة حدت بنا إلى تجزيء هذه المواضيع وعدم نشرها في كتاب ضخم واحد، مراعيا التكامل في معانيها، ناظرا إلى ما في طبيعة كل حلقة من استدراك على الحلقات الأخرى. فالدعوة إلى الزهد لا تعني استساغة الزهد المبتدع وهجر الجهاد، والدعوة إلى الجهاد لا تعني التهور والمجازفة، كما أن المبالغة في الحث وإتعاب البدن في العمل لا تؤخذ على ظاهرها بعيدة عن ضوابط التربية، ولابد أيضا خلال كل ذلك من الالتفات إلى حقيقة الآراء المطروحة وكونها من الآراء الشخصية البحتة المعبرة عن مفاهيم كاتبها فحسب، وما هي إلا اجتهادات فردية لا تمثل رأيا رسميا لجماعة من الجماعات الإسلامية العاملة، ولا تتحمل قياداتها مسؤولية خطأ يرد فيها أو غلو تتورط فيه أو تساهل وتفريط تجنح إليه. عمق وارتفاع. وبعد يا داعية الإسلام، فقد قيل إن قائل الحكمة وسامعها شركا أولاهما بها من حققها بعمله، فحقق هذه الحكمة بعملك تكن أولى بها وأجدر أن تنسب إليك، وابدأ بإصلاح نفسك يصلح الذين معك من ناشئة الدعوة، فإنها وصية الإمام الشافعي أرشد بها مؤدب أولاد هارون الرشيد فقال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعنتهم معقودة بيدك، فالحسن عندهم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما تركته. فانظر إلى قوله: القبيح عندهم ما تركته، لم يقل له: القبيح عندهم ما قلت لهم إنه قبيح، بل ما لم تعمل به ولم تقر به. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكثر من كتابة الحديث وطلبه أيسوغ له ذلك؟ فقال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. وهذه الصفحات زيادة في العلم سوغت لنفسك حيازتها، فوجبت عليك زكاتها على مذهب الإمام أحمد. فامض قدما واقتحم. أنت نشؤ وكلامي شعل عل شدوي مضرم فيك حريقا، ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدت بحرا عميقا، لا عرى الروح هدوء ولتكن بحياة الكد والكدح خليقا. وما ارتفع صوت الحادي يوما ما لرفقة أولي صمم، ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، نرفض الأهواء. إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. صرخة تحذير صرخها المحدث الثقة ميمون بن مهران رحمه الله حين خاف أن يخدعنا بريق الأسماء المغايرة ما زال صداها مسموعا عبر الأجيال، فهو ينبهنا إلى أن كل ما هو غير الإسلام لا يعدو أن يكون هوى من الأهواء مهما تعدد شكل هذا الغير وأيا كان الزمن الذي يظهر فيه. وهذا هو المأثور عن جميع أئمة المسلمين، ليس عندهم إلا حق واحد وهو الوحي، وما عداه فهو الهوى المذموم الذي لا يمدح شيء منه ولا يلتحق بالحق، ولا يجوز للمسلم أن يحتكم إليه أو يطمئن إليه قلبه. وحي أو الأهواء. وقد استوفى الإمام الشاطبي تقرير ذلك في إيجاز فقال في الموافقات: قد جعل الله اتباع الهوى مضادا للحق وعده قسيما له، كما في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الآية. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال في قسيمه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي وهو الشريعة، والهوى فلا ثالث لهما. وإذا كان الأمر كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده، فاتباع الهوى مضاد للحق. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وتأمل، فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى. ليس من طريق وسط، وما يزال ذلك أمر الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هنالك من فرض ثالث ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة. وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الأهواء كلها، وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. ثم ما يزال ذلك أمره تعالى إلى المؤمنين مخاطبا لهم: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إما هدى الله وإما غواية الشيطان. وبمثل هذا الحسم يدرك المسلم موقفه، فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها أو يخلط واحدا منها بواحد، كلا، إنه من لا يدخل في السلم بكليته ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته، ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر، إن هذا في سبيل الشيطان، سائر على خطوات الشيطان. فتنة وحذر. وقد سمى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رد الشيء الواحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زيغا، فقال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. إنكار بعض الشريعة كفر. ولكن الزيغ درجات، فزيغ هو كفر محض ينتقل صاحبه إلى ما وراء حائط الإسلام، يحصل ويتحقق بأن يعلم امرؤ علما وافيا بحكم شرعي في العقيدة أو الأحكام، ويعلم ثبوته بآية في كتاب الله أو بكلام متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي عدم إيمانه بصلاح هذا الحكم الشرعي للعمل به، ويصفه بأنه يفوت المصالح، أو بأنه لا يتناسب مع التطور، وما إلى ذلك. فهذا هو من عنته الآيات بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وما من خلاف بين المسلمين في تكفيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يذهب في كلام صريح إلى تكفير هؤلاء أصحاب الإيمان الجزئي، ويأتي بأدلة من القرآن الكريم، ويعلن رحمه الله عدم اقتصار صفة الكفر على الملحد ومنكر جميع رسالة، بل إن المؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر أيضا، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم ينبه ابن تيمية بعد سرده هذه الآيات إلى أن الله تعالى خلالها قد ذم الذين أوتوا قسطا من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة وفضلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بها، كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول الجاهلية، جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم، على المؤمنين بالله وكتابه ورسوله، كما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا. فابن تيمية كما ترى يفسر الطاغوت الوارد في الآية بأنه صاحب كل مقال يخالف الكتاب والسنة، وإن سمى نفسه فيلسوفا أو ملكا. والإيمان بالله دون الإيمان برسوله وأوامره وتعاليمه إنما هو تفريق يؤدي إلى الكفر، ولا اعتراف بمن يريد أن يتخذ الحل الوسط والدين المخلط المرقع، أولئك الذين وصفتهم الآية بأنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي سبيلا ثالثا وسطا بين سبيل الإسلام وسبيل الآراء البشرية، فيجمع من هذا ومن هذا مزيجا مركبا يحكم الناس به. وكثرة من حكومات البلاد الإسلامية والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية اليوم لا تصرح بالإلحاد، وإنما تدعو إلى مناهج وأنظمة منافية لبعض أحكام الإسلام في الحلال والحرام، فتحل الكثير مما حرم الله وتحرم الكثير مما أحل الله، عالمة بوجه مخالفتها للشريعة. قد بين علماء الإسلام ورجال الحركة الإسلامية لها الخلط الذي وقعت فيه والتبعيض والإيمان الجزئي، ومع ذلك أصرت على المخالفة والدعوة إلى أهوائها، فهذا كفر لا ريب فيه والعياذ بالله. لا نكفر مسلما بغير برهان. ثم هناك من الزاغ ما هو دون ذلك وأصغر. قال ابن تيمية: قال غير واحد من السلف: كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك. درجات متعددة من العصيان، منه اللمم ومنه الكبائر وما بينهما، يرتكبها المسلم شهوة في ضعف من الهمة وبعد عن المروءة، من دون أن يخطر على باله نفي ما أتت الشريعة به وخالفه، أو يفعل ذلك جهلا بأحكام الشريعة، لا يكلف نفسه عناء الاستفتاء وما هو بعناء، أو يتأول تأولا. ومحور الاستدلال في هذا عندنا قول البخاري رحمه الله: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فأنت ترى أن استشهاد البخاري بهذا القول النبوي الشريف واضح الصواب، والمخاطب به أبو ذر رضي الله عنه، مع أنه كان من أجل الصحابة لما حصل منه من تعيير بلال بأمه السوداء. فالمعصية الواحدة هي شعبة من الجاهلية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما زادت معاصي المسلم زادت نسبة ما فيه من الجاهلية، ولكن لا ينتقل إلى الجاهلية كلية إلا بالشرك في العبادة، أو اعتقاد حل بعض ما حرم الله، أو اعتقاد حرمة بعض ما أحل الله، وإيمانه ببعض وكفره ببعض. وهذا هو السر في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على الحذر في تكفير من يظهر الإسلام، وقوله: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا هو السر أيضا في تشديد الإمام حسن البنا على ذلك، وقوله في الأصول العشرين: لا نكفر مسلما أقر بشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض برأي أو بمعصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، وهو المفهوم الوارد في الشرح العراقي للأصول العشرين، وقوله: إن تكفير المسلم على وجه يخرجه من الإسلام خطير جدا، فلابد من صدور ما يخرجه عن الإسلام قطعا، كأن يأتي قولا أو عملا لا يحتمل أي تأويل في كفر صاحبه، مثل أن ينكر القطعية من الدين كوجوب الصلاة وحرمة الربا، أو عدم لزوم التقيد بالإسلام، أو استهزأ بالإسلام أو بالقرآن، أو سب الله ورسوله، أو لوث القرآن بقذر، أو كذب صريح القرآن، أو أنكر اليوم الآخر، أو قال إن الشريعة صارت عتيقة وذهب زمانها ولا تصلح للتطبيق ولا لزوم لها في الوقت الحاضر، وغير ذلك مما يجعل قائله أو فاعله كافرا قطعا. أما إذا صدرت منه معاصي كشرب الخمر مع إقراره بأصول العقيدة الإسلامية فهو عاص لا كافر، كذلك إذا قال قولا أو عمل عملا يحتمل التأويل فلا نكفره بقوله أو عمله هذا. ومن الجدير بالذكر أننا نطلق على بعض الأفعال أو ترك بعض الأفعال اسم الكفر كما جاءت بها النصوص الشرعية، مثل ترك الصلاة كفر. أما تكفير شخص معين بالذات فلا بد من صدور ما يكفر به يقينا، مثل جحوده فرض الصلاة أو استتابته والقول له إذا لم تصل نقتلك، ويصر على الترك ويؤثر القتل، فهذا دليل خلو قلبه من الإيمان ويموت كافرا. كذلك يجب أن نعلم أن الكفر نوعان: كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام، وكفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. وعلى ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نفهم بعض النصوص، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا شرك غير مخرج من الإسلام، وإنما هو معصية غليظة جدا، وهكذا. حساسية النفس المؤمنة. ولكن هذا الحذر في التكفير لا يمنعنا من رؤية مدى الانحراف البالغ السعة الذي جنح إليه معظم المسلمين. نعم هم من المسلمين، لكنهم في المعاصي والهون، قد انحدروا إلى أدنى درجات الإيمان وتخلفوا عن منازل الفضل، ووراء ذلك قصة طويلة تبدأ من يوم ما بدأت الفتوح والإدارة تستهلك تدريجيا تلك الصفوة المؤمنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المندفعة بعد موته لإتمام مهمته في نشر الدين بأروع الاندفاع، المنتشرة مثل شعاع الشمس تفتح البلاد وتحطم الطواغيت وتقود الناس إلى الجنة. فما إن أتت السنوات الأخيرة من القرن الأول حتى كان نوع بطر قد سرى إلى جيل جديد ممن خلف أولئك الأفذاذ، فلانت له نفوس وضعفت عزائم كان أولى لها أن تواصل تحطيم بقية الطواغيت. ويهيئ الله تعالى للأمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بما حباه من روح عالية، فيرى في مجرد ذاك البطر القليل والقعود دلالة انحراف عن الحق، ويستعظم أن تكون أمة الجهاد قد خف اندفاعها، فيقول حزينا: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. كلمة قالها عمر في حزن عميق، مع أنه يستلم قيادة أمة تسود الأمم وتفيض بمعاني الخير وتحكم نفسها عموما بشرع الله. إنه استكبار واستعظام المؤمن لصغار المعاصي وقليل البدع وهين الظلم وأولويات الترف. وإنها نفس المؤمن في حساسيتها البالغة إزاء معاني العدل والظلم والاتباع والابتداع والبذل والدعة. ولذلك تجد المؤمن أبدا ساعيا في طلب الأفضل الأكمل، غير مستعد لغض بصره أو كف لسانه عن ميل. جيلنا المخدوع. ومضت من بعد عمر قرون وأجيال، نصر الإسلام في حقب منها أبطال من القادة والمصلحين، وسادت الغفلة في حقب أخرى، حتى رأينا الأمة في يومها هذا وقد أنهكتها خطط اليهود ودول الكفر وسلبتها خيرها بما أضعفته من إيمانها وبدلته من موازينها وبما أقصته من حكم قرآنها وما فرضته وربت عليه ذرار المسلمين من تصورات مغايرة للإسلام تكسبها مختلف الأسماء وتلبسها متعدد الثياب. فإن كان في قلب المرء بقية من إيمان وأثارة من غيره يأبى معها التنصل من دينه، صرعوه بالتزوير وخدعوه بالتمويه، فيجعلونه أسير ساسة وأدباء ومستشرقين لا فقه لهم، يتشبثون بنصوص عامة من القرآن والحديث وربما من الحديث الموضوع لتخريج نظم السياسة والاقتصاد تخريجا إسلاميا دون ضابط من أصول الفقه وشروط الاجتهاد. فمحنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضلالة فحسب، بل تعدت ذلك إلى تربية سخرت المناهج الدراسية وكراسي الجامعات والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم، حتى غدا صيد المخططات في سرور يحسب نفسه في انعتاق من أسر القديم أي قديم كان. إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرض، أرادت لهم الفسوق ابتداء لتستخف بهم الطواغيت انتهاء. وإنها خطة قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل أصولها إلى فرعون، وذلك كما يقول الله سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله. فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت، ولا يمكن أن يطيع له أمرا. وهكذا أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون، فتواصوا بالإفساد وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد، كي لا يفيق بعد اللقمة والجنس ليستمع إلى هدى أو يفيء إلى دين. وصارت تلك سياستهم، سياسة محاربة المساجد بالمراقص، ومحاربة الزوجات بالمومسات، ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر، ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة. وهكذا تحول بهذه التربية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل في وداعته، كما يقول إقبال: إنه الأدب والترويض الذي استعمله أئمة الضلالة، أدب يسلب السرو جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسحر الركبان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين. نومت ألحانه يقظتنا، أطفأت أنفاسه وقدتنا، وأشرب الناس الذل. إن الإنسان بفطرته نفور من الذل، آب على الحيف، ولكن تحيط بالناس أحوال وتتوالى عليهم حادثات، فيراضون على الخضوع حينا بعد حين، ويسكنون إلى الخنوع حالا بعد حال حتى يدربوا عليه، كما يستأنس السبع ويؤلف الوحش، ولكن يبقى في النفس ذرات من الكرامة، وفي الدماء شذرات من الجمر. فإذا دعا الداعي إلى العزة وأذن بالحرية وأيقظ الوجدان النائم وحرك الشعور الهاجد، نبضت الكرامة في النفس، وبصت الجمرة في الرماد، وأفاقت في الإنسان إنسانيته، فأبى وجاهد ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية وأحسن من هذه البهيمية. كل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. فإذا نبع الذل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الدوي والموت الخفي. ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل والتأديب المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى، ليميتوا الهمة ويخمدوا الحمية، وإذا بيدهم العصا والزمام. الظبي الجفول. وكان من تمام ما يلزمه هذا الترويض أن يضيق على دعاة الإسلام، ليستبد بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحافي أدعياء العلم والشعر والحكمة الذين موهوا أمرهم بأسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة، وطفقوا يزينون للجيل الجديد سليل المجاهدين وشبل الأسود أن يكون رقيقا للشهوات والجنس والعيش الرغيد، وبدأوا يمحون تراث الأمة التي نهضت به، ويطمسون قصص العلماء حذرا من أن تكون نبراسا للجيل يستدل بها على طريق العمل. فذلك قول شاعر الإسلام إقبال رحمه الله: ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر وحكيم، فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الرأي مقصد في الصميم. علموا ليس جفلة الظبي وامحوا قصص الأسد في الحديث القديم، همهم غبطة الرقيق برق كل تأويلهم خداع عليم. وقد كان هذا هو عنوان خطة الكيد اليهودي والصليبي، إنه تعليم الليث الإسلامي جفلة الظبي، ومحو قصص أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة. وأنتجت خطط التربية ذاك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم، واستبدل العزم بالتلفت والمسارعة إلى الهرب. إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين شبل أسد تحول إلى ظبي وديع، وحر استرقوه ففرح. ومرت الخطة، حتى إنما نلحظه اليوم لدى بعض المخلصين من ميل إلى العزلة والخوف من التعاون مع بقية المسلمين ليس إلا من آثار هذه التربية ودليلا على نفاذها. وليس ذلك بمستغرب، فإنها إذ نجحت في إبعاد الكثيرين عن الإسلام فمن باب أقرب أن تبعدهم عن بعض الإسلام وتقنعهم بترديد الكلام والاعتزال والتماس الحذر من عمل يعرض للمتاعب. وعندئذ بدأت المرحلة الثانية بعد أن أمنوا، وصارت عملية التحول السريع إلى الجاهلية. ضرورة الانتشال السريع. ويقف الداعية المسلم اليوم كذاك الموقف الذي وقفه عمر بن عبد العزيز، فيحس بوجوب السعي لانتشال الأمة من تيهها الذي تهيم فيه، ويدرك أن لا مناص له من التقدم للأخذ بقيادها وإن أبت، ومع ما يكلفه الأمر من التعب والنصب، فلا ريب أن السواد الأعظم قد انحرف عن غير ما قصد كيد ولا إرادة سوء، وهم أهل لأن يشاركوا الدعاة في إرجاع الأمة إلى إسلامها والسير في خط الحركة الإسلامية والدوران في فلكها، إذا انجلى لهم جانب الانخداع الذي هم فيه. ثم يقف الداعية وقفة أخرى فيجد أن الأمر كما قال عمر صعب، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وهاجر عليه الأعرابي، فماذا يفعل؟ أيترك المحاولة؟ أم يؤجل إلى حين؟ كلا، ليس من ترك، فإنه ليس في منهجه شيء من زيف ولا نقص، وآية كماله هؤلاء الشباب الأحرار الذين يتغنون بالقرآن في عصر المادة والشهوات، والقليل يؤدي إلى الكثير، والصبر مفتاح من غلق، وليس من تأجيل، فإن مرور زمن ليس من صالحه، وإن الطغيان كلما طال أمده، كلما تأصلت في نفوس المتميعين معاني الاستخذاء، ولا بد من مبادرة تنتشل ما دام في الذين جرفهم التيار بقية عرق ينبض وبذرة فطرة كامنة. إنه ليس أشد إفسادا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل، والذي يحطم فضائل النفس البشرية ويحلل مقوماتها ويغرس فيها المعروف من طباع العبيد، استخذاء تحت صوت الجلاد، وتمردا حين يرفع عنها الصوت، وتبطرا حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة. وإذن فليس من المصلحة الانتظار، ولا بد من ضم جدد تتسع بهم قافلة الأحرار. الانطلاقة المزدوجة. وهكذا لحقيقة وجود هذه الظباء الجفولة والعصاة الذين تخلفوا عن منازل الفضل، ولحقيقة كفر بعض حكومات وأحزاب وأفراد الأمة الإسلامية اليوم بإيمانهم ببعض الإسلام دون بعض، وجب وجود حركة إسلامية آمرة بالمعروف، مستنهضة للهمم، ناهية عن الانحراف، كابتة له، محاولة إقامة حكم للإسلام. وإنما استطردنا هذا الاستطراد لندلل على انتفاء الحاجة للحكم على جميع المجتمع الحاضر بالجاهلية، وأن الداعية المسلم يمكنه الانطلاق بحرية وافرة انطلاقا مزدوجا في آن واحد لا حرج فيه، فهو ينظر إلى الحكومة الداعية إلى نهج يخالف الشرع، أو الحزب الداعي إلى مثل ذلك، أو الفرد المتفلسف المعتقد لحل بعض الحرام أو المنكر لجزء من الإيمان نظرة تكفير غاضبة، ويسلك مسلكا غليظا مع هذه الحكومات والأحزاب وهؤلاء الأفراد، وهو في الوقت نفسه ينطلق منطلقا آخر تجاه أهل المعاصي من المسلمين، ويخاطبهم أنواعا متعددة من الخطاب، فمنها خطاب حب وتوعية بمعاني العمل الجماعي لمن أدى الفرائض والتزم بالأحكام وأمر بالمعروف وفق اجتهاده الفردي، ومنها خطاب حب وعتاب أو تقريع لمن التزم وسكت في موطن الأمر والنهي، ومنها خطاب شفقة ورحمة وحنان لمن ألهته الشهوة والغفلة عن الفرائض وسدر في العصيان، ومنها خطاب مقت وتذكير غاضب عنيف لصاحب الكبائر الظالم المجن، كل ذلك في آن واحد معا في المجتمع الواحد. ثانيا، كسوف لا غروب. ويرفض الداعية أن ينصاع للخداع، ويستعلي أن تمر خطة الكيد، فيقف يؤذن في الناس، ولكن أكثر الناس نيام، ويرى جلد أصحاب الباطل وأهل الريبة وتفانيهم لإمرار خطتهم، فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا، إلا الذين رحمهم ربهم وقليل ما هم، ويعود ليفرغ حزنه في خطاب مع نفسه، تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع من همة صدور الأمين وعزم المريب، ويتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه، ولكن سرعان ما يحس أنه قد حاز البلاغة من أقطارها، فيعود يسلي نفسه ويجمل عزاءه. ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب، ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برق تطيب. لقد تبدلت موازين البلاغة، وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فصار كما يقول الرافعي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. ورغم الفساد، فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولة انتشال العباد، وإن كل وساوس اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمام لحظة انتباه إيماني تريه مكانته المتوسطة لموكب الإيمان السائر. أخذ عن السلف، ولا بد أن يسوق له قدر الله خلفا يستلم الأمانة منه، ذلك وعد الله، وإنه لموكب لن ينقطع أبدا. مضى به القول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بل إن وجود العصبة المسلمة في الأرض الكاملة الدينونة لله، التي لم تتلوث بانحراف عن نهجه ولا توان عن قصده، هي من سنن الله الكونية التي كمل بها الله سبحانه ميزان ما خلق. ولو افتقدت هذه العصبة لثقل الميزان في جانب وخف في جانب، واضطرب الكون كله. لذلك كان وجود الدعوة الربانية في هذه الأرض حتما مقضية، لن تزول لرغبة طاغية أو اضطهاد من زبانية. أرأيت لو زالت الشمس من هذا الكون أو زالت الجاذبية كم يكون الاضطراب؟ فكذلك وجود دعوة الحق، فإنها والشمس والقمر والجاذبية والماء والهواء من سنن الكون التي يتحتم وجودها، وإلا فتقوم ساعة القيامة، لكنها سنة لن يراها إلا صاحب قلب سليم، كما لا يرى الجاذبية إلا صاحب درس عليم. وهذا مصدر إصرار المسلم على المضي في الطريق، يتعرض لقدر الخير هذا من أقدار الله، يرجو أن يتجلى فيه، فيكون من الفائزين. وأما من أعرض فإن السنة ماضية، لن تقف لإعراضه، ويهدي الله لتجلية قدره وسنته قوما آخرين. وقد أجمل الأستاذ المرشد حسن الهضيبي رحمه الله هذا المعنى فقال: أن أحداث الزمان يجب أن تخضع لكتاب الله وسنة رسوله، مهما تراءى للناس أن الدنيا لا تحتمل هذا الإخضاع، فالدين هو السنة التي وضعها الله للناس كما وضع السنن الكونية الأخرى للشمس والقمر والحيوان والنبات، وكل ما في السماء وما في الأرض وما عليها. إنه يقول: كما أن للشمس ثباتا وجاذبية وللأرض مدارا ودورانا، فإن للبشر هذا الدين، إن فقده اختل ميزانه، والناظر يرى أبعد من ذلك، ويبصر أن للكون هندسة بديعة، هذا الدين جزء منها، فلا بد أن تمثله جماعة في كل وقت. وأدرك عبد الوهاب عزام رحمه الله هذه السنة الكونية أيضا، سنة من لا يبتئس لصولة الباطل ولا يرده تساقط الشهداء أو غثاء المتخلفين، فقال: سنن الله في الخلائق تمضي، لا تني ساعة وليست تحول، وخلال الأحرار منها فليست عن جهاد في الحق يوما تزول. وبإدراك عزام لهذه الحقيقة تبين فقهه ووعيه رحمه الله. إن إسلامنا نبأ عظيم، وهو من مكملات الناموس الكوني الذي يختل بدونه، فلابد إذن أن يوجد في الواقع وتمحى الجاهلية ليتم الناموس من غير اضطراب. يقول تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القريب، إنه أمر من أمر الله في هذا الوجود كله، وشأن من شؤون هذا الكون بكامله، إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود، ليس منفصلا ولا بعيدا عن شأن السماوات والأرض، وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد. ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشا في مكة، والعرب في الجزيرة، والجيل الذي عصر الدعوة في الأرض، ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان، ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها، ويكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد نزل في أوانه المقدر له في نظام هذا الكون كله، ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر بهذا النبأ العظيم، سواء في ذلك من آمن به ومن صد عنه، ومن جاهد معه ومن قاومه، في جيله وفي الأجيال التي تلاته. ولم يمر بالبشرية في تاريخها كله حادث أو نبأ ترك فيها من الآثار ما تركه هذا النبأ العظيم. ولقد أنشأ من القيم والتصورات وأرسى من القواعد والنظم في هذه الأرض كلها وفي أجيال البشرية جميعها ما لم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال، وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغير وجه الأرض ويوجه سير التاريخ ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة ويؤثر في ضمير هذه البشرية وفي واقعها، ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة، ويؤدي دوره في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة. والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر، لا يدركون طبيعته وارتباطه بطبيعة الوجود، ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن في بناء الوجود، ولا يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضا واقعيا، يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النبأ، الذين يهمهم دائما أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ. ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان. ولكن إن لم يدركه ضحايا خطط الترويض من الظباء الجفولة وأسراب الحجل الوديع، فإن ليوثا من دعاة الإسلام قد أدركوه، وها نحن نسمع نشيدهم المتعالي في سيرهم الميمون: نحن وراث هداة للبشر، نحن عند الحق سر مدخر، لا تزال الشمس تبدي نورنا، غيمنا فيه بروق وسنا، ذاتنا المرآة للحق اعلم، آية الحق وجود المسلم. وكذلك الفقه والوعي حين يكون آية الحق وجود المسلم، ووجود المسلم حتمية من حتميات التاريخ الماضي والحاضر، وإنها لحتمية ماضية إلى يوم القيامة. والحق هو قوام هذا الوجود، فإذا حاد عنه فسد وهلك. يقول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر، ولا بد للباطل أن يزهق، ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولئن رأى الحاضر من البشرية إقصاء الإسلام عن الحياة فما ذاك إلا كما تكسف الشمس، والذي حصل من الاضطراب والظلم والفساد بإقصائه لا دليل لأولي الأبصار يميزون به صواب ما نقول من كون الإسلام جزيئة لا بد منها في نظام الكون البديع يختل بدونه. وكما تأوي الطيور إلى أعشاشها حين تكسف الشمس ظهرا وتعرف بفطرتها أن ثمة شذوذا قد حصل وأن الغروب لا يزال بعيدا، ويكون لها الشعاع الضئيل الباقي مصدر أمل لعودة سريعة لنور الحياة وتظل تنتظر لا تنام، فكذلك أولو القلوب الحية يدركون بفطرتهم أن تنحية الإسلام عن الحكم كانت حدثا هائلا غريبا، لكنه ليس الغروب وإنما هو حدث شاذ، وما استمرار وجود عصبة الحق باقية مهما كانت ضئيلة إلا مصدر أمل لعودة الإسلام إلى الحياة، بل دلالة أكيدة على أنه سيعود إلى الحياة، ويرجع من أبق وتمرد من البشر إلى الرب الرحيم، ويستفيق ضحايا تربية الترويض، فإذا هم متمسكون بالنهج القويم. لقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها، ونكبة قاصمة في حياتها، نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات. لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرض، وأسنت الحياة، وتعفنت القيادات، وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن وبالشريعة المستمدة من هذا التصور، فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته. لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والقيم والنظم، كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصور قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء. نعم، لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال والعظمة والارتفاع والبساطة واليسر والواقعية والإيجابية والتوازن والتناسق بحيث لا يخطر للبشرية على بال، لولا أن الله أراده لها وحققه في حياتها في ظلال القرآن ومنهج القرآن وشريعة القرآن. ثم وقعت تلك النكبة القاسمة، ونحي الإسلام عن القيادة، نحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أخرى في صورة من صورها الكثيرة، صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان، لكنها تنحية لن يسكت عنها دعاة الإسلام، والطفل يجب أن نفتح له ذهنه ونريه حقائق الناموس الكوني. إن المسلم أعز من أن يعتقد أن لصيق الأرض بإمكانه النطق بالصواب، وإنما الصواب عنده ما نزل من السماء. ولن يعدو هذا التنزيل ولا يتجاوزه، بعد إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء ما خلا الله باطل، لا منهج إلا منهج الله، وكل عبادة لسواه باطلة. وهذا هو الذي عناه ربعي بن عامر حين قال لرستم: الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، فإن الإسلام هو منهج الحياة الوحيد الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر، فإذا أحنوا رؤوسهم فإنما يحنونها لله وحده، وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله وحده، وإذا خضعوا للنظام فإنما يخضعون لله وحده، ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك. سجدة الحرية. ورمزهم في كل ذلك هذه السجدة التي تعلي القلوب، كما أن رمز الجاهليين تلك السجدة للمادة والجنس مميتة القلوب، إنها سجدة المسلم عنوان العلو وشارة الحرية والبراءة من كل طاغوت. سجدة تخفض الجباه ولكن عز فيها مسبح وتعالى، ظنها الجاهلون غلا على العبد ولكن تحطم الأغلال. خر فيها لساجد كل شيء يرهب الكون قوله والفعال، تثبت الوجه والجوارح في الأرض ولكن تقلق الأجبال، تهدم الشرك والوساوس في النفس ولكن تشيد الأجيال، في سكون وللقلب مسير سخر الأرض رهبة وجلالا، هي لله وحدته فقرت ومحت كل غاشم يتعالى، من وعاها وعى السيادة في الأرض جلالا ورحمة وجمالا. واسمها سجدة الحرية، بها يكسر المسلم قيد الهوى، فإذا به يصبح حرا يتلقى التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من الله وحده، شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثله، فهو وكل إنسان آخر على سواء، كلهم يقفون في مستوى واحد ويتطلعون إلى سيد واحد، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وستظل البشرية معذبة مضطربة قلقة مريضة ما دامت لا تسجد هذه السجدة ولا تعتنق عقيدة الإسلام، وما استمرار عذابها النفسي وظلمها مع تقدمها المدني إلا دلالة على أن العقل لا يصلح وحده أن يكون ضابطا موزونا ما لم ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة. فالعقل يتأثر بالهوى كما نشهد في كل حين، ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط المختلفة ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون. ولا سعادة لإنسان ولا نجاة له من الانجراف في الانهيار السريع الذي تورطت فيه الجاهلية من حوله إلا بأن يلجأ إلى هذه العقيدة يستهديها الطريق، فتجيبه الجواب الصحيح على الأسئلة التليدة لكل إنسان، ليكتشف أن أدعياء الفكر هم الذين أقاموا الحجاب بينه وبين فطرته، ويومها فقط سيذوق معنى السعادة. إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد، لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد، وتجيب عما يسأل الحيران في وعي رشيد، من أين جئت وأين أذهب، لما خلقت وهل أعود، فتشيع في النفس اليقين وتطرد الشك العنيد، وتعلم الفكر السوي وتصنع الخلق الحميد، وترد للنهج المسدد كل ذي عقل شرود، تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يشيد، ليظل طرفك رانيا في الأفق للهدف البعيد، فتعيش في الدنيا لأخرى لا تزول ولا تبيد، وتمد أرضك بالسماء وبالملائكة الشهود، هذه العقيدة للسعيد هي الأساس هي العمود، من عاش يحملها ويهتف باسمها فهو السعيد. ثالثا، الأبرار الهالكون. تحليل الأحداث وتفسير التاريخ وتسمية المقدمات الخفية المؤدية إلى النتائج المنظورة، كل ذلك إنما يتبع العقيدة التي يحملها الشخص المحلل المفسر، والميزان الذي يزن به الأمور والظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومن هنا اختلفت التفاسير والاجتهادات اختلافا بينا واضحا، وصار المؤمن ينظر أشياء من العلاقات بين النتائج وبين بعض الأحداث والأحوال نظرا واضحا كأنها أمام عينيه، ويلمسها بيده ويفركها، فتزول قشورها التي تحجبها، بينما لا يراها الكافر والجاهلي أو الفاسق الذي طبع على قلبه وتغلف بأغلفة الشهوات والغفلات. إن هذا الاختلاف مرده اختلاف الميزان فحسب. ومن أهم الظواهر التاريخية التي يختلف في تفسيرها وتحليلها ظاهرة الاضطراب الاجتماعي والتراجع والخراب المدني من بعد التقدم العلمي والعمراني والفني، واستمرار التقهقر التدريجي حتى ربما يختم بدمار كامل فجائي بقوة غير عادية. فالكفار والفساق يدورون في حلقة مفرغة من التعليلات لهذه الظاهرة التي كلها أوهام. أما المسلم فله قول فصل واحد في تفسير هذه الظاهرة، مستمد من كثير من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوجزه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجملة واحدة جامعة حين سئل: أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها. هذا هو السبب والداء الدوي. إن علو الفجار على الأبرار سبب الاضطراب والخراب، يعلو الفاجر فيولى أمثاله الأمور، ولا ينفك كل فاجر أن يكون أسير شهواته، فيطبع قلبه ويعيش في غفلة عن ارتياد ما فيه منافع قومه، ثم يكون أسير مصالحه، فيظلم ويشتط ويتعسف، فتهدر بالتالي طاقات كثيرة، وتتوارى الكفايات تطلب لنفسها الستر، ستر عرضها من الاعتداء، وبدنها من العذاب، ويعود لا يتصدى لأمور الأمة إلا كل جاهل أناني، فيعم الاضطراب الاجتماعي، ثم من بعده الخراب الاقتصادي والمدني العلمي. والله سبحانه شديد الغيرة على دينه وعلى أعراض العباد، فيمهل الأمة حين يعلو الفجر، ويحب أن تبادر جماعة من عباده الأبرار لإصلاح الحال ومنازعة الفجار والتطويح بهم، لترجع الأمور إلى نصابها ويعود العمران. فإن بادرت فرقة أمر ملائكته بنصرهم وفتح عليهم ينابيع فضله وبركته وتوفيقه، وإلا فإنه يمهل أخرى من بعد أخرى، حتى إذا تمادى الفجر في فجوره، وحتى إذا تمادى الأبرار في خوفهم وجبنهم وسكوتهم وقعودهم عن النهي عن المنكر، اشتد غضب الله، فإذا غضب عم وشمل غضبه الفجار بما فجروا وظلموا، والأبرار بما سكتوا وتقاعسوا ورضوا الذلة، وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك، كما في تعقيبات شيخ الإسلام وإمام الدعاة تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني على قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال رحمه الله: وقرأ طائفة من السلف: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكلا القراءتين حق، فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم، وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم يشاركه، وقد يجعل ظالما باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب. وعلى هذا قوله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فأنجى الله الناهين. وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم. وأما من ترك الإنكار مطلقا فإنه ظالم يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا الحديث موافق للآية، والمقصود هنا أنه يصح النفي والإثبات باعتبارين، كما أن قوله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تختص بالمعتدين، بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره، ومن قرأ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه. وقد يراد أنهم يعذبون في الدنيا ويبعثون على نياتهم، كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم كلهم ويحشر المكره على نيته. ويلاحظ سيد رحمه الله هنا في معرض كلامه عن الآيات التي استشهد بها ابن تيمية أن الله سبحانه ذكر نتيجة الذين ينهون عن السوء وهي النجاة، ونتيجة الذين ظلموا وهي إصابة العذاب البئيس لهم. أما الذين أنكروا بقلوبهم فقط ولم ينهوا عن المنكر فإن الله سبحانه لم يبين لنا نتيجتهم ولم يقص علينا خبرهم، بل أهمل ذكرهم، والإهمال نوع جزاء لمثل هذه الطائفة. والحقيقة أن أكثر من تكلم في هذه الآيات ذكر أن هؤلاء الذين سكتوا نالهم العذاب بسكوتهم وشملهم العقاب، وللقرطبي في تفسيره تصريح واضح بذلك، ووصف بعض الأفاضل هذا العقاب بأنه قانون العقاب الجماعي في سنة الله الكونية، وهو قانون رهيب مخيف يدفع كل ذي علم وفقه وكل ذي حكم وسلطان إلى المسارعة والمبادرة فورا لتغيير المنكر دفعا للعذاب عن الكل. وهذا اللزوم أشد بالنسبة للحكام، لأن بأيديهم السلطة والأمر والنهي، وأن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا أصلحوا الأحوال حسب أحكام الشرع وأزالوا المنكر وأقاموا العدل وقضوا على أسباب المعصيات أثابهم الله تعالى حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومكن لهم في الأرض، وإنهم تقاعسوا عن ذلك انطبق عليهم حكم الله وجرت عليهم سنته وخسروا الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. وصاحب القلب الحي يحس بفطرته الإيمانية أن الذي يعيشه ذرار المسلمين اليوم من نكسات وهزائم وتراجعات إنما هو مقدمة ونذير بين يدي ما هو أشد وأنكى من عذاب. والأمة الإسلامية اليوم لا يصدق عليها اسمها كل الصدق، فإن الانحراف قد أصابها، ويكفي الأمة انحرافا أنها تركت الجهاد في سبيل الله وأخلدت إلى الأرض ورضيت بالحياة الدنيا من الآخرة وأقبلت على الشهوات تعب منها وأسرفت في المعاصي حتى أذلها الله وخذلها الخذلان الأكبر وجعل قيادتها في أيدي المنحرفين العابثين. ووعي هذه الحقيقة يلزم من علت همته أن يرفق بنفسه ويرحمها ويتجنب أن يمسه هذا القانون العقابي الرهيب، وإنه لحصار شديد هو محاصر فيه الآن. لا يكفيه أن يفلت من خطط ترويد الأشبال وتحويلها إلى ظباء جفولة، بل لا يكفيه مجرد الاستعلاء، ليس له من طريق نجاة من هذا الحصار الذي يحاصره به هذا القانون الرهيب إلا قوة يستطيع أن يفلت منها، قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنازعة أهل المنكر وسلوك سبيل الدعوة والإهابة بالأمة أن تسارع إلى الصلاة وتحكيم شرع الله من قبل أن يجرفهم قانون التماثل الذي هو من سنة الله العامة في الكون فيهلك ويصيبهم العذاب من بعد أن يرتكبوا مثل العصيان الذي أهلك الله بسببه الغابرين. فإن النظير يأخذ حكم نظيره، وإنما يجري على الشيء يجري على مثيله، ويستحيل أن يفترق المتساويان في الحكم كما يستحيل أن يتساوى المختلفان في الحكم. وهذا القانون يسري حكمه على الأفراد والأمم على حد سواء وفي أحوال الدنيا والآخرة، وعلى هذا دل القرآن الكريم. فمن ذلك ألف قوله تعالى مبينا ما جرى لليهود من بني النضير من نكال في الدنيا بسبب كفرهم ونقضهم العهد وكيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار صريح الدلالة على قانون التماثل، إذ أن من معناها تأملوا يا أصحاب العقول السليمة بما وقع لهم، واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم إذا فعلتم مثل فعلهم، فإن سنة الله واحدة تجري على الجميع، وإنما يجري على شيء يجري على نظيره، يوضحه أن الاعتبار لا يتأتى مطلقا ولا يكون للأمر به فائدة إلا إذا كان المثيل يأخذ حكم مثيله. ب قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فقول الله تعالى كذلك نجزي القوم المجرمين دليل على أن ما جرى للمجرمين السالفين يجري على المجرمين اللاحقين، فالنظير يأخذ حكم نظيره، وأن سنة الله واحدة تجري على جميع المجرمين، والله المستعان. جيم قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دليل واضح على أن الدمار الذي حل بالكافرين السابقين سيحل بالكافرين اللاحقين، لأنهم متساوون في وصف الكفر والعناد والتكذيب فيتساويان في العاقبة. دال قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فالجزاء يلحق فاعل السوء أيا كان دون محاباة ولا تمييز ولا تخلف. هاء قول الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالقرآن شاهد على صحة قانون التماثل بشقيه، أي التساوي في الحكم والعاقبة بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. فإذا فهم المسلمون مدلول هذه الآيات القرآنية التي ذكرناها للتدليل على صحة قانون التماثل وأمثالها من الآيات الأخرى والتي فيها ذم للأقوام السابقة كاليهود وغيرهم لتلبسهم بالأفعال القبيحة والأوصاف الذميمة، عرفوا أن الذم كان لهذه المعاني، وأن الذم يلحقهم لا محالة إذا فعلوا فعلهم، وأن العاقبة السيئة تصيبهم كما أصابتهم، فلا يغرهم مجرد انتسابهم للإسلام من دون عمل وانصباغ بمقتضاه. وقد جعل إقبال رحمه الله هذا القانون من قواعد الهدي الإسلامي، وبين في المحاضرة الخامسة من المحاضرات التي ألقاها بمدينة مدراس الهندية: إن الأمم والجماعات مأخوذة بأعمالها في هذه الحياة، ولهذا يكثر القرآن من قصص الماضين ويأمر بالنظر في تجارب الأمم غابرها وحاضرها. إن هذه القوانين الرهيبة المفزعة لا يفهمها أكثر الناس، وليس لهم استعداد للتصديق بها، إنما يفهمها الدعاة إلى الله فحسب، ولا بد لهم من مسارعة إلى القيام بواجب النهي عن المنكر ليأمنوا من فزع يومئذ. أيها الأبرار الصالحون، أيها الزهاد العابدون، أمامكم خطر القانون الرباني الرهيب إن تخارستم، لا يغرنكم زهدكم ولا صلاتكم، انطقوا بالحق وانهوا عن المنكر وإلا فهو الهلاك.